نعم لا ورؤيته لأنه هو رب سبحانه وتعالى. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك من موسى أنها كلمة هينة أبدا، لكنه يقول أنا أريد شيئا أختص به، أريد شيئا أختص به، لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة، فهذا هو الذي يريد. ولا يجوز أن نفهم منه أنه قد تقال هذا أبدا، لأن إبراهيم موسى يعرف هذا، فبين الله له أنه مهما أعطي لن يعطى أفضل من هذه الكلمة. قال الله له يا موسى لو أن السماوات السبع سبعي أو السبع السماواتي الكسر، وهذه السبع صفة للسماوات، وصفة المجرور مجرور منصوب السماوات من وينصب الكسر إذن السبع. طيب قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع هل مجرور؟ صح. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن غيري، العامر للشيء الذي عمر به الشيء، وليس المراد الباني للشيء. عندنا باللغة العامية عمر البيت يعني بناه، والمراد بالعمران السكن، مراد العمران هو مو بالبناء السكن. فمعنى قوله عامرهن أي ساكنهن أي من فيهن، وقوله غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأنه لأن قولك لا إله إلا الله ثناء عليه، ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء، المثنى عليه أعظم من الثناء، فبهذا استثنى فقال غيره. وهنا يجب أن نقول أن نعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، كون الملائكة في السماء كون حاجي، هم ساكنون في السماء محتاجون إلى السماء، لكن رب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليه، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إيه الله السماء إيه، لكنه فيها فوق في الفوقية، والحديث إن شاء الله يتكلم عليه. قال والأراضين السبع أيضا، يعني ولو أن الأراضين السبع في بعض النسخ عندكم بالرفع هذا ما يصلح، لأنه إذا عطف على اسم إن قبل استكمال الخبر وجب النص. نعم طيب والأراضين السبع وعامر نعم في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما ربهن لا إله إلا الله لعظمه، يعني ناهدا لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، لأنها تميل بهن وترجع بهن، فدل ذلك على فضلها وعظمها. ولكنها كما أسلفنا لا بد فيها من الشروط، وأما مجرد أن يقولها القائل فكم من إنسان يقولها ولو كنها عنده كالريشة ما تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت فيه الشروط وانتهى فيه الموانع. وقوله مالت فيهن، ايش معنى مالت فيهن؟ رجحت حتى يمنا، حتى يمنا بها لا إله إلا الله رواضي،

قد تغلبه نفسه ويأتي بالشيء بجهالة من حيث لا يشعر. طيب يقول الأولى فيه ساعة فضل الله من يخرج؟ تكبير الدنيا قادر يمكن من هذا أو من قوله لا أتيت بقرابها مغفرة، ولكن مو بالظاهر لأنه ما بك إن شاء التركيب. كثرة ثواب التوحيد عند الله بقوله نالت بهن لا إله إلا الله. نعم. والثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب بقوله لأتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب وين التفسير؟ طيب الحديث اللي معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر يشير إلى الحديث الذي ذكر أحمد أنه لما قال يا رسول الله أين لم يظلم نفسه قال أولم تسمعوا قول الرجل الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم. ما أورده المؤلف لكن أبيك الدورة تفسير الآية معناها أن تفسر عن تدور اللي فيها. طيب الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة الخمس ولا أكثر خمس. طيب لكن هن ست في الحقيقة لازم ثنتين خلونا واحدة الشهادة واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما واحدة في قوله بني الإسلام على خمس من شهد أن لا إله إلا الله ومن محمد رسول الله هذه واحدة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ورقاه إلى مريم وروح منه وجنة حق والنار لا هو المؤلف لازم أنه اعتبر شيء اعتبر جنة الله اعتبر جنة الله أنا أقول لعله اعتبر أن الشهادة لا إله إلا الله واحد وأن محمد عبد الله ورسوله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه واحد وأن الجنة حق واحدة والنار حق ظن خمسة يعني ما ذكر في موضوع واحد يعتبر المؤلف واحد يعني محمد عبده ورسوله واحدة وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واحد يعتبر واحدة حينئذ قسم خمس فينا. طيب الله الجنة ما تعجبني. لا الخمس اللي هم سبب دخول الجنة. طيب السادسة يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده حديث أبي سعيد والثاني حديث أنا تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. هنا يعني تغيبها وجه الله هذه لا بد منها وهي التي تحمل المرء على العمل الصالح. فبعض الناس يظن ان الانسان لو ما عن الخير اذا شهد هذه الشهادات لو ما عن اي خير لكنه لا بد من ان يكون يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى علشان تحمله على العمل الصالح. فاذا السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان يبتغي بذلك وجه الله لا بد ان ينتبه له مهم مجرد ان يقول لا اله الا الله يدخل الجنة أو يحرم على النار فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا لا؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك ما تنفع. نعم هم يعبدون الجنة، يعبدون له، يعبدون الله له. ما هم يعبدون الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. حديث موسى يعني عند غيرهم من باب أولى، اللي غيرهم من باب أولى. نعم، وإحنا إن شاء الله نطالب الأخ محمد مرتين أو ثلاثا بأن يعجل لنا في بحثنا. نعم، محمد إسماعيل. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. لأن البلاء من القائل لا من القول، فالقول نفسه لو وزنت بهن السماوات السبع والأرض السبع فما فيه، لكن الكلام على القائل. إذا كان القائل خل شرط من الشروط أو وجد مانع من الغاية فإنها تخف بحسب ما عنده. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، لقولها الأراضين السبع، وليس في القرآن تصريح بأن الأراضين سبع، السماوات صريح قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لكن الأراضون ليس فيه تصريح إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فإن المثلية في الكيفية لا تعرف بظهور الفرق بينهما كيفية ولا لا؟ مش بقى علينا العدل، ما بقي إلا العدل. في ليست كالسماوات في سلقتها وهيئتها وارتفاعها، نعم، وحسنها، ولكنها مثلها في العدل، يعني ما يبقى إلا العدل. أما السنة فهي صريحة جدا بأنها سبع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وما استطاع كبرى من الأرض وهو أرض مطوانة من سبع أراضٍ.